الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في كتابكم والتصوير معناه نقل شيء، شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت، وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة أو تمثال. يقول: هل يدخل من ضمن ذلك تصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم، فعامة الأدلة الواردة في تحريم التصوير إنما يخص بها تصوير ذوات الأرواح، أي الشيء الذي فيه روح، كتصوير الإنسان أو تصوير الطائر أو تصوير شيء من الحيوانات، بل حتى شيء من الحشرات. فأي شيء يوصف بأنه ذو روح فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوره بأي نوع من أنواع التصوير المعروفة عند العلماء، سواء أكان بتصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير بتلك الآلة الحديثة المسمى بالتصوير الفوتوغرافي. وأما تصوير المناظر الطبيعية كالجبال والبيوت والسيارات والطرقات والأشجار والبحار والأنهار والزهور، فإنه تصوير جائز لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن جبريل عليه الصلاة والسلام أنه قال له: فمر برأس التمثال أن يقطع فيكون كهيئة الشجرة. فتصوير الشجرة وتصوير الأنهار ونحوها مما لا يوصف بأنه ذو روح، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله. فإذا الأدلة الواردة في التصوير إنما يخص بها تحريم تصوير ذوات الأرواح بأي نوع من أنواع التصوير، والله أعلم.